وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام عبد المالك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في مناجاته لرب العالمين مناجاة توحيدية، وقفنا عند قوله: وإن عرفت بالإساءة فأنت المعروف بالإحسان. ثم استأنف رضي الله عنه فقال: وإن عدت للجهالة فأنت العواد بالغفران. وإن ناديتك لفاقتي ومن أخلاقك إغاثة اللهفان. وإن عجز عني فعلي فأنت على رحمتي قدير. وإن صغر حالي عن سؤالي فلا شيء عليك كبير. فإن عدلت فإنك خبير بصير. وإن تفضلت فما عليك تحجير. فبدل دمي مع أخلاقي بخلق حميد، وحولني عما تكره إلى ما تحب وتريد. وأسرج باطني من نور اليقين، وزين ظاهري بسمات الصادقين. وغيب قبائحي في جميل أوصافك، وتداركني قبل نفوذ القضاء بألطافك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بعد أن تكلم رضي الله عنه كما وقفنا في المرة الماضية عن قوله: وإن عرفت، أي أنا العبد، بالإساءة أي بالذنب، فأنت المعروف بالإحسان أي بالمغفرة. قال: أنت معروف بالمغفرة عندما أذنب. هذه المرة قال: وإن عدت للجهالة فأنت العواد بالغفران. أي نعم، أنت معروف أنني عندما أسيء تغفر، لكنك معروف بشيء آخر فوق ذلك، وهو أنك كلما عدت أنا بالذنب فأنت تعود بالغفران أيضا. وليست القضية هي أن تذنب مرة فيعفو عنك وانتهى الأمر، ولا ينبغي أن تعود للذنب مرة أخرى. فإن الله عز وجل أعرف بعباده منهم، أعرف بعباده منهم. العبد يقول: جلال الله وعظمة الله لا تنبغي أن تكون في قلب عبد، ثم يأتي الذنب مرة أخرى بعد أن اعتذر في المرة الأولى إلى الله وتاب إليه. فكان ينبغي أن يحافظ على جلال وعظمة الله ويعظمها في قلبه، وألا يعود إلى الذنب، لأن هذا يستدعي معنى قبيح في الإنسان، وهو الاستهزاء وقلة الحياء. أتبع الإنسان يتكلم في خاطره وفي باطنه، لكن الله لم يترك العبد إلى هذه الخواطر وإلى هذه البواطن وإلى هذه المعاني التي تفسد العلاقة بينه وبين ربه. فبعد أن تكلم سيدنا عبد المالك بأن الله عز وجل معروف بالإحسان أي بالمغفرة لما أساء، قال أيضا: أنت معروف بأنك تعود مرة بعد مرة بالغفران لمن كرر مرة بعد مرة الذنب. قال: وإن عدت، أي أنا العبد، للجهالة فأنت العواد بالغفران. هذه من المعتقدات، يجب أن يعتقد العبد أن الله عز وجل كلما عاد العبد إلى الذنب عاد الله عليه بالغفران، بسبب وبغير سبب، يعني بشيء من المكفرات يعود الله عليه بهذا السبب بالمغفرة، وأيضا بغير سبب. فمن الأسباب أن يتوب الإنسان، أن يقول: أستغفر الله، ندمت، سامحني يا رب، ثم يعود مرة أخرى يقول: سامحني يا رب. هذه اسمها أسباب حصول المغفرة. وقد يكون هذا العود بالغفران من الله عز وجل على العبد من غير توبة، فلا يتوب العبد. الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كل ذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أنها مكفرات لما بينها، فهذا بغير توبة. فالله يعود بالغفران على عباده لأنه يعلم أنهم وإن لم يتوبوا، الذين قد نسوا أو الذين لم تقبل قلوبهم على الله لأنها لا تعرفه حق المعرفة، فإن الله يرحم ضعف جهلهم به، ويرحم أنهم لا يعرفونه ولا يتوب مقصودا، بل يأخذ بأيديهم إليه سبحانه وتعالى. وإن كرروا الذنب فإنه أيضا يكرر عليهم هذه المغفرة حتى مع استمرار الجهل به. يستمر العبد في الجهل بالله وفي الجهل بأن الله يسامح ويغفر، ومع ذلك يستمر الله عز وجل مع تكرار السيء والقبيح من العبد، يستمر أيضا بالعود عليه مرة بعد مرة بالمغفرة. هذه من العقائد. فليس من المعتقد أن تعتقد أن الله يغفر فقط، بل تعتقد أيضا أن الله يغفر ثم يعود بالمغفرة مرة بعد مرة لمن أذنب مرة بعد مرة، تاب أو لم يتوب. تاب العبد أو لم يكن. صلاة الجنازة هذه ليست توبة، صلاة الجنازة هذه شفاعة من العباد إلى رب العالمين من أجل ذلك العبد، حتى وإن لم يتب العبد فإن هذه الشفاعة تلحق العبد، فهي من أسباب حصول المغفرة. طيب، وإذا لم يتم هذه الشفاعات كلها وهذه العقيات التي في الدنيا، ما زالت هناك من الله عز وجل مغفرة بغير سبب، مغفرة لأن الله غفر فقط، وليس لأن هناك شيء تسبب في حصول المغفرة، لأن الله غفر. ما هو السبب؟ ذاتية المغفرة في ذات الله، لأنها خلق ذاتي عند الله ليس متعلقا بالأسباب. ولذلك لما نقرأ في كتاب السيوطي وكتاب الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، كتب التي أشهر كتابين اللذان يتكلمان على مكفرات الذنوب، فإنك تجد فيها أسباب التكفير، يعني أسباب مغفرة الذنوب بأشياء لم يعملها الإنسان، أشياء كثيرة جدا. والأشياء التي عملها الإنسان تجدها التي يغفر الله بها أشياء أيضا غير مباشرة في التوبة، الصلاة إلى الصلاة، مثل ذلك الصحابة الذي أذنب ذنبا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أذنبت؟ فقال أصليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. لم يفعل توبة، لم يقل له استغفر، قال صليت؟ قال نعم. قال إذن الحسنات يذهبن السيئات، أعطاه قاعدة. قال ما أنت في الخير، معنى الخير سيغلب الشر، الخير حسنات تغلب السيئات. أنا لم أتب من السيئة، لكن الله جعل قانون آخر، في طريقة لإلغاء السيئة بأنك تتوب، وفي طريقة لإلغاء السيئة بأنك تعمل خيرات. خلاص، الذين عملوا الخيرات تمسح لهم السيئات، فالله مغفرتهم تطال العباد بأسباب كثيرة، وإذا انقطعت الأسباب فإن الله عز وجل يدركهم بمغفرته الذاتية، بذاتية المغفرة، بذاتية الذات الإلهية. هذه من عقائد التوحيد. لماذا من عقائد التوحيد؟ لو الإنسان ما اعتقدش أن الله يغفر له حتى وإن لم يتم، معنى هذا الإنسان يشرك بالله، حتى وإن سمينا هذا الشرك شرك أصغر، لأنه يعتقد بأنه بغير المخلوق لا ينال ما عند الخالق، وهذا معناها أنه يصف الله لو الخالق بالعجز، أنه لا يستطيع أن يعطي عبده شيئا إلا إن أتى هذا العبد بشيء إلى الله، معناها الله فعله متوقف على فعل غيره، هذا عين العجز وعين المقهورية، والله يقول وهو القاهر. يعني هذه من عقائد التوحيد، هذه ليست مسائل رقائق، وليست مسائل متعلقة بلطائف القلوب، وليس مجلس روحاني كما يصفه البعض، هذه مسائل توحيد. التوحيد أولا يعني تتعرف على الله عز وجل وعلى الصفات التي تصلنا من ذات الله، ما هي وما تطبيقاتها العملية في حياتنا، لأن هذا يؤثر سلوكيا بالسالب على الإنسان. كثيرا ما نجد الذين يخلطون في الطريق من السير إلى الله بسبب الذنب، أنه عنده عقدة نفسية، كان عندي عقدة من الذنب، الذنب ده هو اللي حيشني عن ربنا، هو اللي حاجبني عن الله، هو اللي مخليني مش عارف أتواصل مع الصالحين وأكون مش عارف في أوهام، والذنوب دي كلها مغفورة من زمان، لأنه بيصلي وبيعمل حاجات كثيرة، ده اللي حاله ربنا مخليه على الفرائض. في ناس تانية بتسيب الفرائض عشان اليأس اللي حصل لها. طب اليأس حصل بسبب الجهل بما يستوجب أن تعرفه عن الله من صفات الربوبية والألوهية، من صفات الذات العلية. لذلك الجهل بهذه الصفات يسبب للإنسان مشاكل في الحياة، فلازم على الإنسان أن يتعرف على هذه الصفات. لذلك سيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي يقول: من لم يعرف طريق هذا مات مصرا على الكبائر. تكلم أنه الذي لا يعرف دقائق هذا الطريق، دقائق التوحيد مثل هذه القضية مثلا، يموت وهو مصر على كبيرة وهو لا يدري، مع أن الله يغفر لكن يكون عنده كبيرة، يعمل كبائر وهو لا يعرف. كيف يعمل كبائر وهو لا يعرف؟ أنت تعتقد أن الله حاجز عن المغفرة مثلا، أنك لم تستطع أن تفعل شيئا، هذا ذنب، وأنت عندك ذنوب تانية، بس ده ذنب لوحده، أنك تعتقد أن الله مقهور، ده ذنب كبير، أن الله ما أصبحش هو القاهر، الصفات تبدلت. قال رضي الله عنه: وإن عدت، أي أنا العبد، للجهالة فأنت العواد بالغفران. والمقصود بكلمة الجهالة هنا الفعل الذي لو نظرت إليه رأيت أنه بسبب عدم المعرفة، يعني الفعل الذنب هو بسبب إيه؟ بسبب نقصان المعرفة. ولذلك الأنبياء من أهل الكمال لا يقعون في الذنوب، الكبيرة والصغيرة، وهذا على القول قول الجمهور عند أهل السنة والجماعة، لأن الأنبياء لا تقع منهم الذنوب لا الكبيرة ولا الصغيرة لكمال المعرفة في قلوبهم، فإن الإنسان الكامل لا يقع منه شيء لأنه كمال الاتصال بسبب كمال المعرفة والرؤية. كيف يقع منه شيء؟ يعني واحد بيشتغل عند واحد وطول عمره شايف مدير العمل أو صاحب العمل قدامه، لو هو حرامي مش هيسرق قدامه لكمال الرؤية، لاتصال الرؤية. دايما هو قاعد في 9 ساعات في العمل، أو بيجي بلاقي صاحب العمل موجود يخش ما بيعرفش يسرق لغاية ما يخلص العمل، يخرج صاحب العمل يخرج بعده ما بيعرفش يسرق، هو قاعد قدامه هيرفضه هيعمله قضية ما يقدرش. ده عشان كمال الرؤية، الانقداح في القلب بكمال المعرفة، يعني حصل في القلب إحساس إنه أنا عرفت إنه موجود وأنا شايفه خلاص. فقال لك وإن عدت للجهالة، أي لفعل يدل أنني قلة معرفة بك، فما شيء يقع من العبد إلا لقلة المعرفة في شيء، عشان محدش من العباد يستعلي على أحد. الذنوب دي عشان يقول لك أنا شفت الذنب الواقع دليل إنك أنت معرفتك ليست كاملة، رؤيتك لله ليست كاملة. طب الله قدرها وحيسامحني ويديك، ما ليش أقعد بالكرم؟ الكرم ده شيء، والوصف الشخصي ليك ده شيء آخر. الوصف الشخصي ده الإنسان بيعرفه ليه؟ عشان ما يتعالاش على غيره، يعرف إن الذنب مغفور وكل شيء تمام، وحياخد عليها بدل الذنب كمان حسنات، تبدل الله سيئات حسنات. ده برضو له علاقة بالمكاسب، احنا بنتكلم عن الشيء الذي له علاقة برؤيتك لنفسك، شايف نفسك فين، ولا ذنبك ده دليل قلة معرفتك. يبقى لما اشوف واحد تاني ما عدش بصوره باستعلاء، ما انا لسه واقع في ذنب بيدل على ان انا مش عارف ان انا جاهل، وان انا مش شفتش ربنا في كل حاجه، فما استعليش على الخلق. فقال وان عدت للجهاله فانت العواد والغفران، يدل على ان الامام يعي ما يقول، يتكلم بكلام العلماء العارفين، وصفها بالجهاله ليدلل بها على ان ما يقع من الذنوب بسبب الجهل بمعرفه الله، كانه يصف لنا الدواء عند النطق بالداء. نعم هو ذنب وجهالة لكنه بسبب قلة المعرفة، كأنه يقول لك اذهب إلى الدواء استزد من المعرفة، فهي الدواء. ودي طريقة السادة الشاذلية في التعريف بالله عز وجل، دائما يتكلمون على هذا المعنى، معنى الدواء عند وصف الداء، يعني لا يتكلم أبدا بوصف الداء اللي يسموه أمراض القلوب المقرأة في كتب الرقام، دائما يصفون أمراض القلوب ويصفون علاج أمراض القلوب بأشياء أصعب من الأمراض. عندما تحب أن تقول أن تخلص من المرض، وكلكم جرب أو بعضكم يجرب العلاجات ويجدها أصعب من الشيء نفسه، وبيوصل ولما بيحاول يمارسها ما بيوصلش لشيء، لأن غالبا اللي بيكتب الأشياء دي بيكون مش ممارس هذه الأشياء ومش واخدها بالإسناد عن الشيوخ، حتى وإن كان إمام كبير، إمام كبير في بعض العلوم الأخرى، لكن في دي ما أخذهاش عن الشيخ، فلتت منه كذبت كده أي حاجة، لكن الحقيقة بتاعتها دائما من أهل الطريق العارفين بالأخبار وبالأحوال النفوس، حتى قالوا أن تتبع شيخ سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد، يعني ما هوش طريق نظري، ده طريق عملي، طريق إلى الله. كل واحد مجرب هذا الطريق نظريا مع العملي، يعني نظريا يعني علميا يعني مع الكتاب والسنة، لكن تطبيق عملي على النفس والذات، يطبق وبعد ما يطبق ويشوف أثرها على النفس يبدا يعرف ما يترتب على هذا الفعل في اثار النفوس. فيبدا لما يصف العلاج الناس يقدر احوالهم ويعرف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. قال وان ناديتك لفاقتي، وان ناديتك لفاقتي فمن اخلاقك اغاثه اللهفان، اي انك تعطي دون نظر الى ما سبق مني من خبر. ما سبق مني من خبر يعني من أحوالي، لما أنا أناديك هتشوف مين اللي بينادي، ده صديق ولا عدو، ده واحد كان في بينا خير ولا واحد كان يما سلفني شر، عشان أعرف أساعده ولا ما أساعدوش، ده قانون البشر. لكن أنت يا رب أخلاقك مختلف. قال وإن ناديتك لفاقتي فمن أخلاقك إغاثة اللهفة، فأنت تعطي دون نظر إلى ما سبق، لا تبحث في تاريخ الإنسان، تقول له بس أنت ومتها عملت ذنوب كتير وأنت ومتها مش عارف إيه. طيب هو الإمام يذكر هذا المقطع ليه؟ يذكر هذا المقطع ليدلل بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، يخالف أخلاق المخلوقات، ليس هو كأخلاق البشر مع بعضهم البعض. البشر كما وصفت أتخذ وريني تاريخك، أقول لك ممكن المستقبل بتاعك يكون شكله إيه، يقول لك قدم السبت تلاقي الحد، لكن غير كده ما فيش. لكن الله عز وجل يقول لك إن كل شيء علي، فيش حاجة عليك. فسبحانه وتعالى يقول، أقصد الإمام عبد الملك الضريري يقول: وإن ناديتك لفاقتي، أي لحاجتي. إذا ناديتك لطلب أريده فإني لا أحمل هم الرد. فمن أخلاقك إغاثة اللهفان، فأنت لا ترد الإنسان لأنه في مرة طلب منه، أي الله طلب من العبد أن يفعل فلم يفعل العبد، يقول له أنت، أنا مرة طلبت منك تعمل وأنت مرة تشتغل، خلفت الأوامر، فأنت الآن برضو زي ما حتطلب مني دلوقتي أنا برضو مش حسمع كلامك، الآن مش هديك اللي أنت عايزه. زي صباح الند الند، معناها ربنا بقى صغير، بقى راجل لراجل كده، مخلوق لمخلوق، ربنا مش كده، أخلاق عالية. الله ليس كالبشر، ليس كالخلق. فقال: فمن أخلاقك إغاثة اللهفة، أنت صفاتك مختلفة، أنت لا تتعامل بالهات وخد أو بتليفون العملة، حط العملة عشان تطلع الحرارة، لا، هو الحرارة على طول عنده شغالة، يتعامل مع البشر معاملة مختلفة. قال: فمن أخلاقك، يعني تصرفاتك التي جربتها. هو يتكلم على شيء تعامل به مع الله، مش على شيء بس يعني متعلق أنه قراه في الكتب فهو فهم، يقول له أنا متأكد أنت أخلاقك مش كده، أنت مختلف. فمن أخلاقك إغاثة اللهفان، ومعروف الإغاثات اللي عملها الله عز وجل للعباد. الإغاثة يكفي إغاثة التوحيد التي لم يسبق من العبيد لربهم فيها أي شيء، أغاثهم فمن عليهم بعدمية الإيمان إلى وجود الإيمان، الإيمان عدم مش موجود، وفجأة لقوا في قلوبهم إيمان هو اللي وضعوا فيه. فدي إغاثة للهفان، كل قلب متعطش للإيمان، الله عز وجل أغاث العباد. فقال رضي الله عنه: وإن عجز عني فعلي فأنت على رحمتي قدير. وهذا هو معنى التعلق بمطلق القدرة لا بعجزية السبب، التعلق بمطلق القدرة لا بعجزية السبب. السبب التي تتسبب به لنيل ما عند الله، قد يعجز أحيانا السبب عن النيل. يقول لك مثلا وانت بتدعو لازم يكون في شروط للدعاء، ولازم يكون في الاداب، ولازم يكون في وقت اجابه، ولازم يكون في اضطرار، ولازم يكون حط لك شروط لغايه ما انت ايه تتعب. فربنا عز وجل يدرك عبده بالاغاثه والعطاء حتى ولو تتحقق الشروط، لان الشروط دي من باب العدل. لكن الفضل ده ما حدش يشترط على ربنا فيه، ملوش. انت لابد ما تجاوبش حد لما يعمل الشروط دي، ما ينفعش ان حد يعمل ياثر في شيء انت طلبته وتدي له حاجه، لا، ممكن هو يحط الشروط لكن ممكن يخالف الشروط، لأن هو اللي حاططها. الشروط دي مخلوقات، الشروط دي ممكن هو يغيرها. أبو سيدنا إبراهيم، أقصد عم سيدنا إبراهيم آزر، لما جاء الله سيدنا إبراهيم يوم القيامة كما في صحيح البخاري، وقال: يا رب أنت وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد، أي العم يعني اللي موجود على هذا الحال، حال الكفر. فراح ربنا قلب عمه، قلبه إلى حيوان، ثم جعل الحيوان تراب، لأن قانون الحيوان في الآخرة أن يصير تراب، على قول، على أحد قولي أهل السنة أنهم يرجعون إلى حياء الحيوانات ليقتص من هذه لهذه، بعد ذلك يصيرون كلهم تراب وفناء، أو لا يرجعون أصلا. فعلى قول أنهم يعودون إلى التراب، جعله على صورة الحيوان ثم جعله ترابا فخرج من عذاب النار. فلم يصر بذلك يعير به بأنهم من عذاب من يدخلون النار ويعذبون كالكفار. في تصوراتنا البشرية أن الله عز وجل خلاص كافر معناها يخش النار، ممكن هم يدخلوش إزاي؟ أنه لا يتحقق فيه الوصف الذي يتحقق عليه الحكم. الوصف ده متحقق في ايه؟ متحقق في انه انسان. لو استحالت الصورة، يعني انقلبت الى صورة اخرى، فاصبح الاحكام المتوجهة لهذه الصورة مختلفة. فقلب الصورة فجعله حيوان، فبعد الحيوان اصبح ليه شيء يتوجه اليه تكليف، في حكم كله سقط. مش بقول لك ساعات في احكام في القانون بتسقط بالاقدمية او بالتقادم، يعني بقول لك القانون فيه ثغرات، لا، ربنا عز وجل رحمته واسعه، وأسبابه لا تنتهي. فإذا عجزت أسبابي فالله لا تنتهي أسبابه ولا تعجز. ولذلك يقول هنا الإمام: وإن عجز عني فعلي فأنت على رحمتي قدير. يعني أنا قد لا أصل إلى السبب الذي عليه النتيجة، من فعل كذا فله كذا. أحيانا لا أستطيع، أحيانا في كسل، أحيانا في أشياء كثيرة، لكن أنت رحمتك قديرة على كل شيء، لا يعجزها سبب. هذه من عقائد التوحيد. عقائد التوحيد أن أعتقد بأنه إذا فقدت السبب فسأرى من الله العجل، لكن أنني أعتقد أن السبب انتهى معناها الله خلاص، أنا إلهي مات مش موجود، وما إيه الإله اللي بيضطر إليه في الآخر إن في شيء أنا مش عارف أحله فالحقني حله. هل هو ده الإله بتاعه؟ إلهنا اللي هو لما نفقد السبب نتعلق به، وطالما في سبب معناه هو بيقول تعلقوا بي في السبب. يعني أنا أعطيتكم إشارات وإمارات إلى العطاء عن طريق الأسباب، فإيش مع الأسباب؟ الأسباب هي أن تراني في الأسباب. طب لغيت السبب معناها بقول لك إن في حاجة عندي لسه تاني أوسع. فلما إحنا نقول لا، أنت قدرتك مع السبب الظاهر، أما الباطن فده مش من أسماء. لا، ما الباطن أسماء، فعنده أسباب ظاهرة وعنده أسباب باطنة. فده من عقائد التوحيد، أن تعتقد أن الله كامل الفعل فيما ظهر من السبب وما خفي عني من السبب. وإن صغر حالي عن سؤالي فلا شيء عليك كبير. إن صغر حالي عن سؤالي، يعني أنا لست أهلا، أنا لست أهلا لذلك. إن صغر حالي عن سؤالي، إن صغر حالي عن سؤالي، يعني وضعي الذي إذا حبيت أنا أقيمه، أنا بالنسبة لك إيه؟ أجد أن أنا واخد صفر كأرقام معاك، فأجد نفسي في الحكم بعد ذلك أن أنا ما فيش أي شيء ممكن ينفع. أنا ما ينفعش أطلب منه، ما ينفعش أخذ الشيء ده عشان أنا مش مقدم السبت. وإن صغر حالي عن سؤالي لا أتأهل أنا لهذا العطاء، فلا شيء عليك كبير لكنك أهل لذلك. في الشيء يصعب عليك، أنا يا الله ما بعرفش أتعلم هذا العلم، في علم كده معين صعب عليك، أنا مش أهل لهذا العلم، لم أهل، لم أعطى الآلة الداخلية التي تؤهلك، لكن أنا بحب العلم ده جدا، نفسي أتعلمه، لا شيء عليك كبير يا الله. طيب أنا أعمالي قاصرة عن وصالي، عن إيصالي إلى الجنة، خلاص إذا مشينا للجنة ما ينفعش، أهليتي ما تنفعش، لكن أهليتك تنفع أنك أنت تحملني للجنة. أنا مش عارف أجي لك، ممكن تجي لي؟ أنا مش عارف أوصل لك، ممكن توصلني؟ أنا ما عنديش قدرة، أنت صاحب القدرة، ممكن تديني قدرة؟ ممكن تحملني حمل الكرام عليك؟ ممكن توصلني إلى بين يديك؟ ممكن تحملني على جناح السرعة الإلهية إلى حيث أؤمل وأريد؟ فقال رضي الله عنه: وإن صغر حالي عن سؤالي فلا شيء عليك كبير. أنا اللي بطلبه أكبر، أنا بطلب أشياء أقول يا رب خلينا في النعيم وخلينا في الجنة وخلينا بجوارك وخلينا وخلينا، ده سؤال كبير، دفعت ثمن؟ يقول لك: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. صح، لكن هي غالية على الله؟ إنه يديها لك مش غالية، ما فيهاش، ما هيش كبير عليه إنه يديها، هي بالنسبة له ولا شيء، بالنسبة له لا شيء، لأنها مخلوق، أي مخلوق بالنسبة له يعتبر لا شيء، مش لا شيء في القيمة، مش لا شيء في الاحترام، لا شيء في القدرة، لا شيء في ده ممكن يعمل لك منه نسخ تصل إلى مليار وتريليون نسخة، إيه المشكلة؟ لأن كل الأشياء المخلوقة دي عبارة عن علاقتها مع القدرة وهم، أنا لما يأتي في ذهني وهم، الآن في وهم الذهن، ممكن أطلع برا البلكونة أو وهم يعني أوهم، أروح كده أجي كده، أوهم بتيجي بسرعة، بتعب أنا في الوهم ده ما بتعبش، بس بيجي ويروح. الله الخلق عنده يعني أهون عليه من هذا الوهم، أهون، ما فيش إشكال أصلا. جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة ده أنت عشان تعد من هنا عند أول سنة، عندما جاء في الآثار بني إسرائيل يقول لك 500 عام، 500 عام، إيه 500 عام دي؟ بالنسبة له ولا شيء الله، كالوهم الذي يأتي في خير الإنسان، بدليل إن الله عز وجل يعطينا من صفاته في الجنة، فالإنسان لما يقعد في الجنة يكون واخد من صفات القدرة الإلهية في خلق الأشياء، في خلق الشيء، لهم فيها ما يشاءون. حتى جاء في وصف الأحاديث للعبد المؤمن في الجنة أنه إذا تمنى حضر الشيء، فإن رأى الطائرة نزل له مشوية، وشاف الطائر كده عمال يطلع مش عارف فيه بالجناح بتاعه، بص كده اتمناه كده على السفرة ومحمر كده وحاجة كده لا قدامه كده، وهمي صار حقيقة، هي دي القدرة الإلهية. فهوان هذا الشيء على أهل الجنة إن الشيء الخيال بيبقى حقيقة والوهم بيكون شيء موجود كأنه من العجائب الغريبة، هو عند الله الحياة كلها كده لا شيء. فالإنسان يقعد يلحق في الدعاء ويقول يا رب، ويلحق أكتر عشان إيه؟ كل ما يلحق كل ما ربنا ممكن يديها له أكتر. هو دواء، هو في لحظة كن فيكون، هو في لحظة كل شيء بيكون، هو إذا أراد كان. كل ما في الأمر ما قد لا تتعلق الدعوة بما في علم الله من الأقدار، لكن مش صعوبة الشيء، وهم، كل وهم، كل وهم، كله في لحظة بيكون موجود. قال وإن صغر حالي عن سؤالي فلا شيء عليك كبير. قالوا أنا بقى أتخيل خيالات إن الحياة صعبة وإن الأقدار دي فين وفين عشان يحصل مش عارف إيه. مش إحنا كنا عايشين 3 سنين في ثورة، وبعدين الثورة دي اللي كنا حصل عليها الثورة أصبح هم الحكام الآن، كل كان يتخيل كده ولا في خيال حد، واللي كانوا في السجن دول واللي كانوا بره داخل السجن ولا في خيال حد، خيال. محدش فينا تحدث بهذا الامر الا من باب حكايه الخيالات، ممكن يحصل خيال كده، لكن حصل ليس شيء عليه كبير. يفتكر ان في حد اعز على الله من علم الله يبقى واهم. الله علمه اعز شيء، علمه يعني قدرته على الاشياء. فان عدلت فإنك خبير بصير، وإن تفضلت فما عليك تحجير. قال له فإن عدلت يعني فإن لم تتفضل. عدلت يعني ما تفضلتش، يعني أنت أردت تعمل شيء متعلق بما يستحق الإنسان، ده اسمه العدل. أنا أستحق إيه؟ يعني أنا إيه أهل لإيه؟ أنا أهل العدمية أصلا، أهل إن أنا ما أخشش الجنة، أهل إن أنا ما أخدش حاجة منه، أهل إن أنا أتعاقب على سوء أدبي معه، أهل على كذا، أهل ده العدل. فقال له فإن عدلت فإنك خبير بصير. ولو أنت لما تعدل وما تدينيش الفضل أنت خبير بصير. خبير بصير دي من صفات الذات العلية الذاتية، صفات الذات العلية الذاتية. دايما اقول لك فلان خبير يعني اخذ بتاريخ الممارسه خبره. الله ما عندوش القضيه التصوريه دي في انه خبير، ان هو اللي كثرت انه معاشر الناس وشايف الحياه فعنده خبره بقى، لا ما فيش الكلام ده. ليست خبرته كسبيه، خبرته ليست وهبيه، لا كسبيه ولا وهبيه، لان الوهب يكون من خالق المخلوق. خبرته ذاتيه، خبره الذات العليه، شيء في الذات زي علمه سبحانه، فهو الخبير. وهو سيدنا عبد المالك بيصف الله عز وجل يقول فإن عدلت فهذا لأنك خبير بصير. وإيه الفرق بين الخبير والعليم؟ العليم هي معلومات، وإذا كانت البصير مش متعلقة بخبرة هي أيضا متعلقة بمعلومات. قالك لا، العلم هي مجرد العلم، عشان كده يضيف للعلم الحكمة. العلم هو علمك بالشيء وبعد علمك بالشيء، عشان كده يقول لك فلان ده عالم ولا مفتي مجتهد. مقامات. عالم ده يعلم الشيء، يعلم الفقه ويعلم أدلة الفقه، بس يعلم الشيء. لأ، المفتي يعرف الضوابط التي من أجلها استدل بهذا الدليل لهذا الحكم، ويعلم القواعد التي يندرج تحتها هذا الدليل. هذه الأدلة اسمها الفروع، فروع الأدلة الكلية، الأدلة التفصيلية. فالقاعدة الكلية المفتي يعرفها، فيعرف كم يندرج تحتها من الفروع، وفي بعض الفروع تكون متشابهة لكن لا تدخل تحت نفس القاعدة فتستثنى من القاعدة، غيره لا يدخلها كلها تحتها، ما يعرفش الفروع دي. المجتهد ده مجموعة علوم كاملة في شخص واحد، مجموعة العلوم الكاملة دي لما بيحصل لها الميكس اللغة بتاعتها الإدخال كده والتعشيم والإشباع لبعضها بيخرج من هذه الخلطة شيء عجيب وغريب، شيء لا يتصور، يفرج الله به على العباد في نازلة نزلت به. فده لا يكون إلا لأفراد يختص الله برحمته من يشاء فينزلها على بعض العباد ويعدل مع بعض العباد فلا ينزلها لهم، يخليهم على حالهم فيفتكروا أنهم مش معنى فلان برضو بنعرف الكتب وبنعرف. لا مش كل ما نقول لك صف الصواني أصلا حلوان، مش كل واحد يعني عمل له عمل ورقتين أو عمل كده يبقى خلاص بقى فاهم، دي قصة. فلذلك هو هنا بيقول إيه؟ بيقول أنت خبير، مش عليم بس، خبير. أنت عارف كل حاجة، عارف كل حاجة يعني عارف الملابسات، يعني خبير. عارف لما تقول خبير حكيم، حكيم يعني يضع الشيء في موضعه، لا خبير دي أعلى. الحكيم هو عارف ليه بيحط دي هنا، الخبير هو معرفته بأسرار الأسرار، يعني هو حط الشيء ده عشان كذا، يعني عشان الدليل الفلاني أو عشان السبب العلاني. إذا الحكمة هي معرفة العلة، لا الخبرة خبير معرفة علة العلة، سر السر، سر السر، الله خبير. فقال له سيدنا عبد الملك ده من الكبار، ما بيحطش الكلمات في الأسماء والصفات كده مش عشان السجن، لا النظام اللي ماشي في الكلام ده توفيق من الله، أجراه الله على لسانه من الكلام طلع حلم، لكن الكلمات نفسها كلمات منتقاة بعلم لأنه كان عالم إمام. فقال فأنت خبير بصير، خبير يعني عارف سر السر، مش عارف المعلومة ولا عارف سبب المعلومة، انت عارف سر سبب المعلومة. ربنا يعلم ما جهر، ما جهر من القول وما وسر من القول، خلاص يعرف الظهر والباطن. ممتاز. في بعد كده قال لك يعلم السر واخفى، الاخفى من السر اللي احنا ما نعرفوش، ما احنا ما نعرفوش كتير، عشان كده هو خبير يعرف سر السبب. فالحكمة هي السبب، والخبير هو العارف بسر الأسباب، علة العلل الخبير. وبعضهم عدهم للأسماء العظمى أو الاسم الأعظم سبحانه وتعالى. فإنك خبير بصير، بصير خلاص خبير يعني كده واضح. لا خبير دي دلالة على ماذا؟ دلالة على حصول الإدراك المعرفي، إنه عارف المعلومة وعارف سبب المعلومة وعارف سر سبب المعلومة، فكل ده اسمه إدراك، يعني معلومة. قال أنت كمان بصير، فعايز يجمع له التصور عندي، يعني بيصور لنا إزاي الذات الإلهية بتتعامل مع الأشياء، بيقول لنا يعني كأنها صوت وصوف. فأنت خبير بالأشياء وبصير بهذا العلم وبهذا السبب وبهذا السر، إدراكا ورؤية. الشيء عندك يقين معروف مشاهد، يعني ما هو الشيء اللي لسه هتفتش طب نشوف الموضوع ده هنعمله ازاي، طب نطلع من الارشيف لحسن نشوف ده اختلط مع حد تاني عشان حسابات الناس ما تختلفش وما تتلخبطش، لحسن ننزل قدر ما كان قدر، لا ده الشيء عندك مشاهده، في بصر، في بصر. البصر دايما في القران نجد السمع والبصر هي من علوم الادراك، لكن السمع من علوم الادراك العلمي، لكن البصر من علوم الإدراك العلمي والمشاهد الاثنين. فلما تضيف إلى الخبير البصير معناها ده غير أنها معلومات، ده صارت مشاهدات. فهو بيقول يا رب أنا مسلم بك، يقول فإن عدلت فإنك خبير بصير. أنت لما تديني شيء أو تاخد مني شيء أنا عارف أنك أنت الكلام ده بتعملوش كده، ما خلقتش هذه الدنيا لهبة ولعبة ولا الأحكام نزل فيها والأقدار اعتباطا ولا سهوا ولا شيء كده يجيب خلاص حظ بين أي حاجة، لا كل شيء بقدر، كل شيء محسوب. فأنت خبير وأنت بصير، أي كل ما أعلم أنك تعلمه وكل ما لا أعلم أنك تعلمه أنت تعلمه وأنت تراه. فأنا على راحة واستسلام وتسليم واطمئنان في أن كل ما أردت إنما هو تحت بصرك وعينك وعلمك، فلا شيء يخرج عنه، فأنا مطمئن. فيريد أن يوصل الإنسان الراحة بأن إذا كان إلهي بهذه الكفاءة وبهذه القدرة وبهذه القيمة وبهذه العظمة فكيف الإنسان لا يسلم له؟ يقول لك هو عارف كل حاجة. يقول لك هو عارف كل حاجة، يعني اطلق له القيادة، يعني اترك سيب نفسك، أنت في أيدي أمينة، ما تخافش، كل شيء معمول حساب، وما حدش بيخرج عن تحت من تحت القدرة الإلهية، كله تحت التصرف، كل هذه الأكوان تتحرك بالقدرة. الإمام سمنون ده كما عارفين الكبار، بعضهم سألوا أنه يعني ربنا ساعات يقدر علينا حاجات إحنا بالذات منها، فقال له راح أجابه ببيت شعر، قال له: ويقع من سواك الفعل فيكره، فتفعله فيحسن منك. الفعل يقع من سواك يبقى قبيح، لو الإنسان عمل الحركة دي حد إنه مثلا كان عنده فلوس فراح واخدها منه، تقول إيه الحركة دي؟ تقعد تذم في الحركة دي. قال: ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاك. تيجي أنت تعمله أبص لقيته ده حلو. ده حلو ليه يعني؟ قال: عشان أنا عارف إنك أنت ما بتصرفش كده. الكلام ده فيه شغل كبير، شغل إلهي، خريطة أخطبوطية من الفروع المتعلقة ببعضها المتشابكة طولا وعرضا وتقاطعا وتوازيا وتواليا، بما يعجز الإنسان عن تصوره أصلا، فضلا عن العلم به، عن الوهم فيه أصلا، ولا بيجي على الخيال وإزاي الشبكة دي ماشية. فقالوا: أنا أي حد يعمل الأفعال بتاعتك أنا ممكن أدمه بيها، لكن أنت لما بتعمل أنا ما أعرفش أدمه، بحس انه مظبوط كده صح، من كتر ما جرب، من كتر ما شاف، من كتر ما شاف الموقف، فبعد 10 سنين وعدته محاسن هذا التصرف من الله، فيوم ربنا يوريله محاسن الحكمة والخبرة والعلم، يوم لما تتوالى عنده هذه الأشياء يحصل عنده يقين عملي فيستدل بما فات على ما هو آت، يقول خلاص أطمئن في القادم بقى، خلاص أنا عرفت أنك أنت أي فعل يصدر من غيرك ممكن يكون قبيح، لكن منك أنا عارف أن في حاجة تمشي كده، وحصل كده بس هي وراها حاجة تانية، وإن تفضلت فما عليك تحجير. قالوا: عندما تعدل أنا عارف فعلك مظبوط، لا يمكن، أنا جربت وشفت. قالوا: وإن تفضلت وإن أعطيت الحسن والجميل لنا في الظاهر بوصفه بالحسن والجمال فما عليك تحجير، محدش يشترط عليك يقول لك ما فلان عمل الغلطة دي وانت عاقبته وفلان عمل نفس الغلطة وانت ما عاقبتهش، ليه بقى؟ هيرد عليك يقول لك: لا يسأل عما يفعل، عشان لو هيجاوبك انت محتاج عريضة من الورق تشرح لك السر والحكمة طولها 5 مليون سنة تقعد تقرا فيها ليه عمل الحاجات دي، عشان وعشان وعشان. طب وليه الموقف ده ما اتعملش مثلا من 1000 سنة واتخلقوا الاثنين دول من 1000 سنة عملوها بدل ما يكونوا في الزمن بتاعنا؟ قصة طويلة، خريطة هيشرح لك ايه ولا ايه؟ اقول لك رحمة بك، اقول لك لا يسأل عمال، هتتعب روحك. قال لك: وانت فضلت فما عليك تحجيم. لكن انت لما بتحب تدي الخير ما ينفعش احنا نقول لك ليش معنى التاني ما تدكلوش، ده امر يرجع لك انت، ممكن تدي ممكن تديش، القدرة لا يمنعها الوعد أو الوعيد، ميمنحهاش القدرة في الأصل، يمنحها الوعد ولا الوعيد، لكن الفضل لا يجعل القدرة تتنازل عن الوعد ويجعلها تتنازل عن الوعيد، فدائما تسبق الرحمة الغضب كما في صحيح البخاري: إن رحمتي سبقت غضب. فربنا ادانا القانون، فلنا لو في وعد ووعيد مفيش تحجير على وعد، ومفيش تحجير على وعيد. وعيدي أنا ممكن أخلفه على بعض العباد، واحد خلاص استوجب الذنب زي ما في الطبراني وغيره، بعض العباد حصل عنده المظلمة عند واحد وقف يوم القيامة مسك فيه: رب خذ لي مظلمتي من هذا. قال له عبدي: وماذا عمل؟ قال: عمل كذا وكذا. قال عبدي: أترى هذا؟ وأشار له إلى قصر كبير من لؤلؤ. قال له ربي: لأي نبي هذا؟ قال: هو لمن يملك الثمن. قال: ومن يملك الثمن يا رب؟ قال: أنت. قال: وكيف؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال قد عفوت يا رب، قال خذ بيد أخيك فادخل الجنة. لما تجد أن الله عز وجل فضله ليس عليه تحجير، في واحد الآن له وعيد أنه عمل جريمة في الدنيا وخلص ربنا عدل، إدى حق العبد للعبد، قال له يا عبدي أنا ما أقدرش أخش حق مستحق من تعظيمي ليك، أنت عايز حقك خده منه، ما قالوش أنا ربك مع أن الله يملك، أنا سمحته أعوضك يلا خش الجنة، لا ذوقوا أدب راقي يقدر على كل شيء ومع ذلك يقولوا لا أنا شايف دي. طب يا رأيك تحب ولا ما تحبش؟ مش عارف ليه دلال دلع تعظيم رب وحب العبد من العجائب. ازاي العبد ما يغلطش يقول انت انت عبدي وانا ربك؟ بعد كده كمان في حديث البخاري هو من كتر الدلال اللي شافوه من ربهم لغايه ما يتلخبط يقول وان تفضلت فما عليك تحجيم. بعد ذلك اهل السنه لما يتكلموا هنا على النقطه دي نقطه ان الوعيد قد يتخلف كما في كتب المعتقد عند اهل السنه والجماعه الاشاعره والماتريديين يقولون الوعيد قد يتخلف، قالوا لعظيم فضل الله لأنه قال إن رحمتي سبقت غضب، وقال كذب معناه غضب يعني في وعيد، معناه قد يأتي الفضل والمسامحة ويغلب الوعيد، فقالوا إذن الوعيد قد يتخلف والوعد لا يتخلف لأن رحمة سابقة على طول ما بيرجعش الكلام. طب الوعيد قد يتخلف، واحد يكون عمل ذنب وجريمة فيجي يقول له يعني ومات عليها ومصر ده نهاره أسود بكرة، ده بكرة حياكل عنها، بكره هيتعذب في نار جهنم، بكره هيتاخد منه، بكره هيتعمل له وهيتسوي له، انا بكره مش بسامحه، لذلك هو هيخش النار يعني هيخش النار مش عارفه. ده شويه فلوس هيغروه، ده وراك قصر انت خيلت. تقول لي ده؟ ده النبي ده ولا قالك ده ليك انت؟ قال ازاي مش عارف ايه؟ طب يلا ماشي اوكي مش مشكله. على طول كده، امال فين اللي في الدنيا هتقول انا والله مش عارف ايه والله ما هسامحه وهوريه وهعمل له؟ قصر واحد جابك ارض ارض. مفيش. فالإنسان أهل السنة بيقولوا عنه إنه لا يجوز له أن يحكم على معين، دي من عقائد التوحيد، لا يجوز له أن يحكم على معين استوجب العذاب، استوجب العذاب بوعيد، في وعيد لو عمل ذنب الذنب ده هو هياخد عليه عذاب، الذنب ده هيتاخد عليه عذاب، لكن الشخص ده بعينه هياخد العذاب ما نعرفش. قال لك ممكن تتكلم إن كل ذنب عليه عذاب إن أراد الله، لكن الشخص ده بعينه عليه العذاب عشان عمل الذنب اللي كنت تشتغل كده، لأن الوعيد قد يتخلف لأي سبب. ربنا راح مخلص الموضوع منه، فأنت ليه تخش تقول والله لا ده هيتعذب؟ فلان ده هيخش في قضية اسمها التآلي على الله. التآلي على الله يعني أنت تنازع الله في صفاته، بتقول أنا إله مع الله، التآلي على الله يعني بتقول له أنا حشرك، تقول له أنا هشارك في الحكم، ويقول أني الحكم إلا لله، وأنت تقول له إيه؟ لا أنا وأنت، أنت هتحكم بس أنا برضو بحكم، أنا ما أحكمش مثلا، لا أنا أحكم، أنا أحكم نص ده في النار. فالتآلي على الله ده جريمة. جاء في الآثار بني إسرائيل أن عبدا قال إن هذا العبد تكلم عن واحد تاني بيعصي الله يدخل النار، فغضب الله قال من ذا يتآلى عليه؟ قد غفرت له وأدخلته النار. إذا التآلي ده ذنب، بس ذنب عظيم جدا، ذنب في تقمص العباءة الإلهية والصفات الربانية وتقمص الشخصية الإلهية، لأنك أنت بقيت عامل شخص إله، وذنب متعلق بالعبادة لأنك حكمت عليهم، فالحكم عليهم أذية ليهم، تأذية نفسية تشنع عليه، لأن ده انتقاص من قدره وقيمته، فلما انت بتحكم عليه ده يعتبر تعالي وتكبر وتقمص الصفات الإلهية واعتداء على العباد في مآلتهم مع الله، في اقتصاص من العبد في حقوق أخرى غير الله اللي مع العبيد أيضا اللي بيحكم عليهم. لذلك أهل السنة جعلوها من عقائد التوحيد ألا يحكم على معين أبدا، مفيش الكلام ده. ليه؟ قالوا لأن رحمة الله واسعة، وإن تفضلت فما عليك تحجيم. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول. رسول